طيب اللي بيعمل ده بقى قلنا هيعمله على قدر ما يحتاج. لو عمل الانسان على قدر ما يحتاج ماذا يكون الموقف لمن لا يقدر على العمل؟ يموت جوعا. ولما ما تقدرش تعمل انت بقى هي اللي عملت النهارده تبقى تموت جوعا. يبقى من رحمتي بك انني طلبت منك انت وانت قادر ان تعمل على قدر ايه؟ طاقتك، لا على قدر حاجتك. ليه؟ لانك لو صنعت على قدر طاقتك على قدر حاجتك لم يجد من لم يقدر ما يمونه ويقوته. ولكنك تشتغل على قدر طاقتك، فما احتجت فخذ وما زاد عنك فاعطي. ما احتجت فخذ وما زاد عنك فاعطي. سلام عليكم. العمل ده بقى اللي هنعمله ربنا قال اللي ينتج لك نتيجة عملك انا هسميه مالك، بحيث لو احتاج محتاج اقول لك اقرضني لاخيك. اقرضني لاخي، من ذا الذي يقرض الله في احترام بقى لعمل الانسان اكثر من هذا؟ بيقترض منك ربك وهو واهبك، بيحترم فيك ايه؟ طاقة الايه؟ طاقة العمل وطاقة الجهد. فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هو بيقرض ربنا لمين؟ للبشر اخوانك. وهيبقى يقترض لك بقى ولا لا؟ وضربنا المثل بهذا، قلنا الانسان يعطي اولاده مثلا مصروف الشهر كل يوم، وبعد ذلك يتكون لهم خصاله، ثم ياتي ولد من اخواته عايز مريض، عايز مثلا بدله، عايز اي حاجه، نقوم نقول للاولاد ايه؟ هاتوا الفلوس بتاع الحصاله بتاعتكم ايه سلف، وانا اول الشهر ايه؟ اعطيها لكم. مع انه هو واهب لها، مع انه احترام لمين؟ احترام لجبهته الاولى، مش رجع وقال هاتوا الفلوس بتاعتي؟ لا، قال هاتوا الفلوس اقرضوها لي. اقرضوها لي لاردها الى اخيكم الايه؟ المحتاج. العمل ما دام على قدر الطاقه يبقى اذا كل واحد منا هيعمل على قدر حاجته ويزيد. اللي يزيد ده يروح فين؟ ام قال لك نديه للايه؟ للمحتاج. لا. هل العمل ده كله عمل عضلي؟ يعني ممكن كده يتعمل عمل؟ طيب اللي بيبني، اللي بيبني في الجدار او في العماره او بيفخر في الارض، بيفخر كده من نفسه ولا بتصميمات ناس مفكرين؟ بتخطيط. اولا يشوف الارض دي، الارض دي صالحه تحمل كم دور؟ يعمل لها ميزان الدكه مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يعمل مساء الحديد يشتل قد ايه، ويضرب كعب الاسمنت يشتل كم دور. اذا ففيه فكر قبل ان يوجد عمل عضلي. يبقى العمل الفكر ده عمل ولا مش عمل؟ يبقى عمل. بيخدم العمل العضلي ولا لا؟ بيخدم العمل العضلي. يبقى اذا العمل كله سواء، سواء كان عملا فكريا او عملا عضليا. الاسلام لا يفرق بين عمل وعمل، قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما فيش فيه عمل اشرف من عمل زي احنا ما بنقول في اصطلاحاتنا ده عمل حقير وده عمل مش عارف. العمل الحقير هو اللي غير مشروع، انما كل عمل مشروع يؤدي خدمه في زاويه من زوايا المجتمع عمل محترم. اللي بيكنس الشارع زي اللي قاعد عامل وزير، اللي بيمسح الجزمه زي اللي بيعمل التاج قد بعضها، ما دام ده بيتقن عمله باخلاص وده بيتقن عمله بايه؟ باخلاص. يبقى الاعمال معنى العمل اذا في عرف الاسلام. عرف في الاعراف الاقتصاديه الثانيه لا، العامل لا يقال الا لصاحب العمل العضلي. والعمل الفكري الثاني ده لا، ده مش عمل، ده الاسلام ما يعرفش الفكره دي. كل حركة في الحياة فكرية أو عضلية تؤدي خدمة لزاوية من زوايا الحياة اسمها عمل. وقلنا لكم إن أبو بكر الصديق سمى الإيه؟ سمى الخلافة إيه؟ سماها حرف إيه؟ مش وأنا أحترف فيها للمسلمين. النبي لما يولي الولاة اللي هم زي أمراء المقاطعات كان يسموهم إيه؟ العمال. الله. إذا كل عمل يؤدي خدمة في زاوية من زوايا الحياة يسمى عمل. فكل طاقة في الإنسانية طاقة عاملة. لا عندناش طبقة عاملة وطبقة غير إيه؟ وطبقة غير وطبقة غير عاملة. إذا ففكرة تقسيم الطبقات إلى عاملة وغير عاملة زي الرأسمالية أو الشيوعية البلوتاريا والمش عارف إيه والاسمها إيه الثانية اللي بيسموها إيه الكلمة الكبيرة دي بتاعتهم دي؟ الإمبريالية. يقول لك امبرياليه وبروتاليا وما عندناش الاسلام، ما عندناش كلام منه. الاسلام كل زاويه من زوايا الحياه فيها نشاط سواء كانت ذهنيا او عضليا اسمها ايه؟ اسمها عمل. وما فيش عمل افضل من عمل، انما هناك عامل افضل من عامل. كل ده يبقى يعمل. طيب لو إذا نظرنا بقى إلى الأعمال نجدها بتتفاوت. فهناك عمل لا يتطلب خبرة، يعني بمجرد الإنسان ما يبقى عنده قدرة يقدر يعمله، زي مثلا واحد يقول تعال شيل شوية التراب دول، امسك المسعة واسحب في الأرض، دي كل واحد يقدر يعملها ولا لأ؟ هل دي عايزة خبرة؟ عايزة تمرين؟ عايزة أتعلم لها 20 سنة؟ لا. لكن في أعمال تانية ما يصحش يزولها الإنسان إلا بعد خبرات طويلة، وأعمال تحتاج فوق الخبرة إلى مهارات موهبية وإلى مهارات عقلية. يعني إحنا ضربنا مثل بالرجل اللي بيمسح الجزمة، دي في أقل من كده في نظر الناس؟ اللي بيمسح الجزمة دي له عمل عضلي ولا لأ؟ إنما علبة الورنيش اللي بيمسح بها الجزمة دي يعرف جاه إزاي؟ جات إزاي علبة الورنيش دي؟ عقول متخصصة قعدت تبحث في عناصر الأرض، تطلع من 105 عنصر اللي موجودين في الأرض عناصر تدي لون وتدي سيولة وانسياب وتدي ثبات بحيث لا تؤثر في وساخة الهدوم، مش كده ولا لا؟ اللي يطلع العناصر دي ويشوف فيها الحاجات الكيميائية دي مين؟ أي واحد كده يجي ولا بدها دراسة 20 سنة على ما يعرف الحكاية دي؟ لازم يشوف طبقة الأرض وعناصرها ويجيب يشوف المفاعلات اللي يعمل عليها التجارب، عملية طويلة. فاللي يعمل العملية دي نقول نسويه بالعمل العضلي، اللي بيعمل العمل اللي بيخدم العمل العضلي ما يمكنش. ليه؟ لأن دي عايزة 20 سنة. فلازم لما أجي أقدر عمل هذا أقدر العمر الضائع. أنت شفت لعبة الكورة في حاجة اسمها الزمن الضائع، الزمن العمر الضائع ده 20 سنة اللي قاعد يتعلم فيها فتعب وشقى وأتعب وأشقى. إزاي نعوضوله ده؟ نعوضوله عشان نشجع ناس يروحوا يتعبوا التعب ده. إزاي؟ إذا سوينا في الأعمال في أجورها وأقدارها ومقادرها بين هذا وذاك. بعد مدة ما نجدش واحد أتخصص في هذه المجال المسائل سواء، مين اللي يتعب نفسه بقى؟ إنما نقول لا، العمل الذي يتطلب خبرة ويتطلب مهارة لازم يعطى الأجر المناسب للزمن الضائع إلى أن يكون عنده خبرة وإلى أن يكون عنده إيه؟ ويكون عنده مهارة. إذن الطبقية توجد، إنما بمعنى إيه الطبقية اللي توجد؟ الطبقية اللي توجد بمعنى الفارق بين خبرة وعدم خبرة، أو عمل يتطلب مجهود علمي أو لا يتطلب. يبقى دول مثلا لازم مميزين فيهم. ليه؟ لأن اللي بيعمل عمل عضلي بيستفيد من حياته في أول حياته، إنما التالي ما بيستفيدش إلا في منتصف حياته، فلازم نعوض له. كذلك الناس المتساوون في عمل واحد، متساوي في عمل واحد ده بيختلف الأمر إخلاصا وعدم إخلاص، إتقان وعدم إتقان، مش كده ولا لا؟ فلازم برضو أدي للمتقن عمله أكثر من غير المتقن، وإلا لاستوى الناس في عمل الإتقان يعملون العمل بسرعة. حتى بالك ما دامت المسألة أن الأجر من أجر واحد، إذا التفوق والتميز ما يبقاش له دلع، وإحنا عايزين شيء من التفوق. ولكن الطبقية الممنوعة أن توجد طبقة متميزة بأجورها لتأخذ حقوقا في المجتمع فوق حقوق الآخرين. يعني ما يجيش ده مثلا رايح يشتري حاجة بعدين نقول له قدم أحسن، ده أصله مهندس، يروح مثلا يقضي مصلحة من المصالة ما نقولوش لا أنت تأثر وتعال، ما ياخدش حق في المجتمع أكثر من أنه أخذ حقه في تميزه في أجره، وبعد ذلك يكون هو والمجتمع إيه؟ سواء في كل الحقوق وفي كل الإيه؟ وفي كل الواجبات. ومن هنا يقال ان الاسلام بيتناقض، يقول لك ما فيش طبقيه وبعدين قلت في تفاوت في الرزق، اقول لا، التفاوت في الرزق ازاي؟ التفاوت في ايه؟ في طبيعه العمل وفي اتقانه وفي الاخلاص. ايه؟ لا، لان ربنا وضع القاعده ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، كل واحد احسن عمل يقوم ايه؟ ياخذ حقه. كذلك نقيم كل عمل بما يتطلبه من تاهيل لهذا العمل. العمل اللي يطلب تأهيل 3 سنين ما ياخدش زي العمل اللي يطلب تأهيل 10 سنين، وإلا يبقى كل الناس ينصرفوا إلى إيه؟ إلى التأهيل 3 سنين أو بلا تأهيل، وبذلك الأعمال الرفيعة أو الأعمال اللي تحتاج عبقرية أو الأعمال اللي تحتاج مواهب ما تلاقي لهاش إيه؟ ما تلاقي لهاش جمهور ولا تلاقي لهاش ناس مقبلين إيه؟ مقبلين عليه. يبقى إذن لما نيجي في الأعمال نقول له ما فيش مانع أن تتميز الأعمال، والتميز هذا لا يعني خلق طبقة لها تميزات في الحقوق والواجبات المشتركة، بل كلنا في الحق والمشترك والواجب المشترك إيه؟ والواجب المشترك سواء. لو جينا نظرنا إلى القرآن لما يجي يعرض هذه القضية يقول إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا إيه؟ بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. دي توجد فيها طبقية ولا ما توجد فيها طبقية؟ الآية دي توجد طبقية ولا ما توجد؟ ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا. نقول له اللي بيقرأ الآية قراءة سطحية يجعل ويقول الإسلام عمل على الطبقية. نقول له لا، لم يقل القرآن أي بعض هو المرفوع والبعض المرفوع عليه. قال كده القرآن ولا قال ورفعنا بعضهم فوق بعض؟ أي بعض المرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ لم يقل القرآن البعض الغني مرفوع ولا البعض العالم مرفوع. ده أشاع البعضية. فكأن كل إنسان، أنا قلت لكم مرة إن لا فيش إنسان اسمه إنسان مجمع. مجمع يعني فيه كل الإيه؟ المواهب. أنت عندك موهبة مش عندي، مش كده؟ وأنا عندي موهبة مش عندك، وأنا محتاج لك فيدي وأنت محتاج ليا فيدي. يبقى كل المجتمع متشابك إيه؟ بحيث أنك لا تجيد في الحياة إلا زاوية، وبقية زوايا حياتك يجيدها الآخرون. إذا فالزاوية التي أنت تجيد فيها مرفوع فيها على الغير، والزوايا التي يجيدها الغير الغير مرفوع عليك فيها. فأنت في الزاوية اللي تتقنه بتبقى مسخر لمن لا يتقنها، مش كده؟ وفي الزاوية التي يتقنها هو مسخر لك في الزاوية التي لا. إذا فكل واحد منا إيه؟ مسخر ومسخر له. مسخر في اللحية اللي أجدها للناس، والناس في النواحي اللي يجدها مسخر اللي يخدم. إذا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات مش معناها غني فقير، لا، أن كل إنسان له موهبة يتفوق فيها، والموهبة التي يتفوق فيها يكون مرفوع. هذه المرفوعية مش هتجعل منه مسخر للغير، هتجعل منه مسخر للغير، لأنك أنت بتخدم الغير بناحية تفوقك ولا بناحية ضعفك؟ أنت بتخدم الغير بناحية تفوقك ولا بناحية ضعفك؟ في ناحية، يبقى ناحية تفوقك هتجعلك مسخر ولا مسخر؟ مسخر. ده ناحية تفوقك اللي انت متفوق فيها بتخدم بها الغير، يبقى ناحية تفوقك هي اللي دعت الى ان تكون ايه؟ مسخرا. تبقى الآية على عكس ما يفهم الناس. يبقى ناحية التفوق في النفس الإنسانية الإسلامية ان ناحية التفوق في الإنسان هي التي تجعله ايه؟ مسخرا للغير ولا مسخرا للغير؟ وناحية الضعف فيه تجعله غيره مسخرا له. اللي مقدرش عليها يجيني واحد يقدر عليها، مش كده؟ يبقى اذا اللي بيعكس القضية نقول له تعالى الناحية المرفوع فيها الانسان الايماني مسخر فيها لغيره، وغيره مسخر نفس الناحية اللي هو ايه؟ اللي هو ضعيفة. انما الآفة ان يكون الانسان بناحية تفوقه مسخرا للغير، لا، ده بناحية تفوقه مسخر للغير. انت فهمت الفرق؟ ناحية تفوقه ايه؟ مسخر. يبقى ليتخذ بعضهم بعض. اذا كلما زادت تفوقاتكم كلما كان ذلك لصالحي انا ولا لا؟ لما تلاقي واحد متفوق على حاجة وانا مش عارفها، يبقى لصالح اللي غير متفوق ولا المتفوق؟ لغير اذا هذه المسألة توصي بشيء اخر، انك اذا رأيت انسانا متميزا عليك في شيء فلا تحسد، لان تفوقه وتميزه يعود عليك انت. فكل ما كانت الناس ممتازة في شيء من مصلحتي انا، يبقى اغبياء جدا من يحسدون الناس على مواهب الله عليهم. يبقى اذا النظرة الاصيلة انهم تقول كل ما يكون الناس متفوقين في حاجة خيرها يعود على من؟ خيرها يعود علي انا. واتمنى ان يكون الناس جيدين في كل شيء، لان كلما كانوا جيدين في شيء عاد نفعهم علي. لما تكون عايز تبني بناء تقوم انت تحب المهندس المتفوق ولا لا؟ ليه؟ المهندس المتفوق مواهبه في خدمتك، والبنا المتفوق تحبه، مش كده؟ واللي بيغفق المتفوق تحبه، واللي بيدهن بويه تحبه، واللي بيعمل ديكور تحبه. الله، اذا انت ناحية التفوق في الغير هي ناحية دفعك انت. لو ان الناس خايبين كلهم تقوم انت تيجي مصالحك كلها ايه؟ مصالحك كلها خايبة. لكن لو ان الناس كويسين كلهم تقوم تطلع ايه؟ لو انا بقى كنت خايب يبقى الناس هي اللي تزعل مشاني. لو انا خايب في ناحية تبقى الناس هي ايه؟ لان يقولك ده لو كان كويس في حياتي كان نفعني، انما خايب ما هوش نفعني. يبقى الناس من عمقها بتنظر الى المسائل نظرة عكسية ولا لا؟ كل ما تشوف واحد متفوق في حاجه تحقد عليه وتحسده وتسبه وتلعنه، يقول له لا يا شيخ، تفوقهم تسخير لك في مصلحتك، عدم تفوقهم هو اللي اخترع عليك. إذن فالإنسان الإسلامي إنما ينظر إلى أن الله رفع درجات الناس بعضهم على بعض ويتخذ بعضهم بعضا صفية. ليست هناك طبقة مخصوصة اتخذت طبقة مخصوصة مسخرة، فكل طبقة تسخر تسخر الأخرى. القوي في شيء مسخر للضعيف، وبعد ذلك هذا الضعيف يبقى قوي حاجة يقوم ايه يدقها ضعيف، يبقى القوي في هذه يحمل الضعيف في تلك. يبقى كل انسان في الحياة بالنظرية الإسلامية مسخر مرة فيما هو قوي فيه كده، ومسخر لغيره فيما هو ضعيف فيه. وبعد ذلك تنقل المسألة ادي زاوية وفي زاوية تانية انا قوي فيها وغيري ضعيف. يبقى اذا كل فرد منا مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة اخرى، فهناك تكافؤ للايه تكافؤ للفضل. فهمت نظرية الاسلام صح؟ اذا معنى ذلك بقى لما يجي الاسلام يروح وضع مبدأ خلق لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اذا مشيت كده ونظرت كده لقيتك لابس جلابية نظيفة كده وراكب عربية، ولقيت واحد ماشي في الشارع ماشي وجلابيته مقطعة، اوعى تسخر منه ده، لان ما فيش حد من ابن ربنا، هو في حد ابوه ربنا ابدا، مش مخلوق زيه مخلوق زيه. وانت لازم بقى الخلق الاسلامي بدل ما تخليك تزهى عليه بثوبك وعربتك تقول تقول يا ترى ما هي الصفة التي اعطاها الله له ليعوض ما انا فيه، ما دام محدش منا ابن ربنا يبقى لازم مديه شيء ومديه ايه، فلعل له من خلال الخير ما ليس فيه. يبقى العاقل ساعة ما يشوف واحد اقل منه في مظهر يوم يسأل نفسه يقول ايه ما هي الصفة التي يتميز هذا بها وعني عشان يعوض ذلك، لأنه مفيش حد ابن ربنا. يبقى لا يسخر قوم من قوم عسى ايه ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم. شوف ما تعبوش انفسكم، هو اللي بيعب يعب نفسه ولا بيعب غيره؟ ها لا الاصل يعني الاول هو بيعب غيره، يقول له انت بتعيب غيرك وانت في الواقع بتعيب نفسك. ليه؟ لانك انت جاهل ناحية التفوق في هذا. ولو انك انت عرفت كده ناحية التفوق فيه لعملت ايه؟ لا لزميت نفسك انت، انت شفت الناحية اللي انت متميز فيها. ولذلك لما تيجي عايز تعمل مقارنة بين واحد وياك ان تأخذ زاوية واحدة في المقارنة، لكن تاخذ ايه مجموع الزوايا، غناء وفقر ببركة مش كده، صحته ومرضه بدرجة، خلاص توفيقه وعدم توفيقه بدرجة كده. مثلا من ناحية أسرتي وسعادتي فيها بدرجة، من ناحية خلو قلبه وحقده وعدمه بدرجة. تجمع الدرجات كلها، تقول لما تجمع الدرجات كلها بدقة تقول تلاقي مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ده واخد 10 من 10 هنا واخد 0 هنا واخد 10 من 10 هنا واخد 5 وده واخد 6 وده واخد 7 في دي وده واخد 8. جمع الدرجات وبعضها يطلع مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالتقوى. بس مين اللي متقي ربنا كويس ومين اللي مش متقي؟ اهل الميزان. انما ما عدا ذلك لما تشوف اي واحد تكتب تلاقي واحد كان فاشل في تعليمه، وانما له عقليه، لما اشتغل في التجاره برع، اشتغل في الميكانيكا بقى ما فيش حد زيه. المهم ان الموهبه الصادقه، المهم الموهبه الصادقه في الرياضه على العمل، كل واحد له طاقه، بس الناس ما بتعرفش طاقة التميز فين. الناس بتفهم طاقة التميز في ناحية ايه؟ في ناحية واحدة. يجب الثانوية يقول لك انا طاقة التميز ان يروح الكليات، يمكن طاقة التميز ان ما كانش ينجح في ثانوية خالص ويروح يشوف له اي ايه، لان هو المجتمع عايز قمم تتخرج من الجامعة كلها. ولا ده انت بص تلاقي مثلا لو انت عملت احصائية للناس اللي داخلة معك سنة اولى وبعدين تشوف اللي تخرجوا معاك، قدر اللي دخل السنة اولى يبقوا كم مثلا ولا ابتدائي تقدير كده، قول مثلا 100. لما تيجي تلاحظهم كده تلاقيهم اتخرجوا، تلاقيهم كان خرجوا من التعليم العالي يطلعوا كام كده؟ ها طب كويس ولا نسبه كويسه؟ عشان والتميز راحوا فين؟ تساقطوا خلال الطريق. برافو. في واحد بس خد التوجيهيه وكويس، وفي واحد خد الاعداديه وكويس، وفي واحد خد الابتدائيه وايه كويس، وفي واحد قال فك الخط وكويس على كده. قال لك ايه ده دي تنظيم هندسي ما حد البشر ما يقدرش عليه، ما يرضوش يعملوه، ولذلك فسد العالم. ليه؟ لان اعمال الحياه كلها عايزه مستويات متعدده، وبالعكس الاعمال اللي عايزه مستوى اقل رقعتها اوسع. يوم تلتفت تلاقي ده خد سنه ثالثه كده وخلاص زهق في التعليم وكان قاعد وده خد كده ايه وزهق وقعد وده خد مثلا الاعداديه وقعد وده خد الثانويه وقعد. دي فيه زوايا في الحياه ما تتطلبش الا هذا القدر. والا لو تخرج المئة فمن يقول بالاعمال من يقوم بالاعمال التي نعتبرها نحن اعمالا نازله. يا اخي اللي خدت ايديه يوم ما يلاقي له بتاع يقعد حنفيه ويقعد يعمل عداد على الميه عليها يبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ انما طب خليه ياخد الشهاده كده الكبير يرضى يعني عمليه دين. طب مين اللي هيقعد كده في المطار ويقعد يوزن الله العصر يعمل اباني يعني مين يرضى بالحكايه دي؟ ها؟ مين يقعد يقعد يعمل عامل ومناول كده في محل؟ اذا قلت ساقطوا على قدر ايه؟ على قدر حاجات المجتمع. لان المجتمع عايز اعمال مش عايزه قمه في العلم، عايزها يا دوب على الله. تقول تبص تلاقي المساله توزنت بطبيعتها توزنت بطبيعتها. تقول له فادي احنا كانوا يتعلموا في الشارع عليه وبعدين يروحوا يزودوا الاعمال دي. اقول له اهديا تبقى طاقه معطله. طب ولما اتعلم بقى وخد الكيمياء ولا بقى من كليه الاداب ولا بقى من كليه الاقتصاد بقى وبعدين اجي اقول له ايه يقعد على حنفيه المايه تبقى ايه يعني استفاد حكايه حنفيه المايه دي بقى؟ ايه اللي هيحصل لها يعني؟ تبقى عمليه اليه. ولا اللي بيجي يشوف حساب النور في البيوت ولا اعداد ولا اعداد الميه مثلا في حاجه قدر يسير من التعليم عشان يؤدي هذه المهمه. يبقى انا ضيعت طاقه كده بدون ايه؟ انما هل كان انت ارض للناس ولا هي معموله كده بطبيعتها بمجرد خواطر؟ تمسكها في اي بلد من بلاد الدنيا تقوم تلتفت تلاقيها كده بالشكل ارقى مستويات البلاد في التعليم. تقوم تاخد الخط البياني من اللي دخلوا السنه الاولى وتشوف اللي اتفرج في الاخر. لكن تجدها عمل هرمي. ليه عمل هرمي؟ لان زوايا الحياه المتعدده مش عايزه عين القمه كلها. عايزه قاعده وعايزه نصف القاعده وعايزه ربع القاعده وعايزه خلص القاعده واخد على 20 القاعده وبعدين عايزه القمه. فاذا المسائل علشان النظام يجي متوازن يقوم يجي بقى اللي واخد كده ايه يوم ما يلاقي العمل يبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط يبقى مقبل على عمله. يا سلام ده يبقى حاجه كويسه. وبعد ذلك انسان تلتفت تلاقي فشل التعليم خالص. يقوم الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان في مواد. لحد منكم شاف شيخ بن لادن؟ ها؟ شفتوا؟ كنا نشوف قمم المهندسين واقفه تتلقى منه الاوامر. شيء عجيب. ربنا مديله طاقه وموهبه من النشاط وعبقريه في سياسه الامور العامه. انما بيجيب ناس متخصصين في الفن. تلتفت تلاقي مصطفى باشا فهمي كبير المهندسين هنا قاعد يتلقى من الشيخ محمد بن لادن الايه؟ الاوامر. اذا المساله ايه دي؟ خادعه لايه دي؟ خادعه الى ان في طاقه هذه الطاقه صادفت تفتح لها. تقوم تجيله المواهب كلها تبقى دونه. المواهب كلها دول ويقعد كده ويصير بالراي يقول لك لا دي تبقى كذا. يقول له ايوه يا فندم. ايوه يا معلم. كان يسموه المعلم. ايوه يا معلم. ده يدل عليه على ان كل انسان امده الله سبحانه وتعالى بنجاية ومواهب. بس المهم انك انت ما تتأففش من ميدان الموهبه. ايه يعني تتأفف من ميدان الموهبه؟ لان مساله انها عايزه تقعد في عمله على مكتب وعليه بنوره كده ادي الاخر. انما في واحد عنده موهبه ما يتأففش فيها انه يقف كده والرجل يجي له ومش عارف ايه والبتاع. موهبته جاهزه. هي موهبته جاهزه ان انا اعرف ادير عمل. ما اقدرش اعمل انما ادير. تلتفت تلاقي بيدير ايه؟ بيدير قمم. واقف يدرس لان عنده موهبه الابداع. عنده موهبه المهابه، عنده موهبه الحزم، عنده موهبه الذكاء الفطري. يبقى اذا ما فيش واحد يتأفف من ميدان موهبته ابدا. انت تقول لي تبص مثلا تلاقي مثلا احنا كنا ندرك ونحن صغار ناس اكرمكم الله ينجحوا بيوت الماء يسموهم ايه هنا؟ ها؟ نزاحي. كانوا ينجحوا زمان على ايه؟ انا تفتكرهم يجيبوا جرابل كده او بتاع ويشيلوا بتاع كده ويشيلوا على ايه؟ ما انا شفت. لانه يجيب اثنين على البعض كده يحطوا خشبه ويحطوا وبعدين ربنا يوسع عليه ينجحوا. يا اما يسيبش هذا العمل القذر اللي احنا بنقول عليه القذر. تمسك تكتب تلاقي يعني ارتقى فيه بدل ما يشيل على كتفه عمل له عربيه. انما فيه برضه مناخيره فيه. وبعدين بدل ما يجيب عربيه بيشدها حصان جاب اوتومبيلات خلاص. وبعدين جاب بقى الات شقه والات ضخه والات كبسه وعمل مش عارف وبرضه بينجح الايه؟ لانه لم يتأفف عن ميدان موهبته. وتبتدي تلاقي الرزق الواسع. لو تأفف الناس جميعا عن هذه تبقى الدنيا ايه اللي يحصل؟ ها؟ الدنيا تبقى بكبرت كلها. انما ربنا نحميها للناس ونخليها مبسوط منها. ولما يترقى مش يقول لنا كده واروح اعمل بتاع اعمل عطار. لا برضه فيه خدها ما تأسفش عن ميدان موهبتك. ليه؟ عشان زوايا الحياه كلها ايه؟ هواي الحياه كلها تتكامل ويصنعها الله القواصر في راسك وفي راسي وبذلك تنتهي. انا مثلا لو اكون قاعد وبعد ذلك انا مديد هو انا عندي مثلا جاموسه ولا عجله ولا جمل اقول يا اخي ده المال مدين والجمل ده ما هو موجود وما انا اروح ابيع الجمل ده وافك ايه فك ديني وبتاع في الاثناء دي الخاطر ده يجيني يجي ربنا يبعته خاطر لواحد ثاني بعيد مش من بلدي حتى يقول الله طب وين اداني فلوس دي مرميه ما اروح اجيب جمل ولا انا واعمل عليها كذا واعمل عليها كذا واداني فلوس دي مرميه كده مش كده اللي بيحصل؟ في الكتب تلاقي ده راح السوق وده راح السوق ده اشترى وجبر خاطره وده باع وجبر خاطره. مين اللي نظمها دي؟ نادى مناد يا اللي مديون تعالى بقى الفلاني وانت يا اللي مش عارف ايه تعالى السنه ابدا مسائل كده. ولذلك لاحظ ان يوم الازمه ما تشتد في البلاد تكون الحكومات تدخلت في تنظيم هذه المسائل. انما لما تكون مصابه كده تمشي بطبيعتها 24 ساعه. تلفت تلاقي مثلا في السوق واحد قال ناخد مثلا طنين طماطم وده ناخد نصف النكوت وده ناخد مش عارف جزر وده ناخد مثلا ملوخيه وده وتروح تروح السوق كلها وما تيجي اخر النهار تلفت تلاقي اللي جاب باع واللي عايز يشتري اشترى على قد طن الكوسه وعلى قد نصف طن البطاطس وعلى كل كده بنظام 24 ساعه. من الذي نظم هذه الخواطر يلقيها الله في نفوسنا يوم الانسان ما يتدخل فيه؟ واظن انت بقى تشوفوا يوم الحرب بقى لما الحكومه تقول تدخل وتعمل بتاع التموين وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه شوف الدنيا. انما يوم ما بتتدخلش ايه اللي بيحصل؟ امور ماشيه كده بتوازن طبيعي بس النفوس تكون نفوس ايه؟ نفوس سويه. يبقى ايه المجتمع؟ مجتمع مش مفروض عبث، مجتمع فوق قوه عمال تنظم المسائل.